ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصيام فرض بالإجماع، فمن جحد فرضيته فقد كفر، فهو فرض بالإجماع، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان كما قال ابن حجر رحمه الله. ولذا قال أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. يقول المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله، والهلال معروف هلال القمر، ولا يعتمد على حساب النجوم، لا يعتمد على حساب النجوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة. فالاعتماد إذن إنما يكون على الأهلة، أهلة القمر. قال: برؤية هلاله، فإن لم يرى هذا الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى ليلة 30، ليلة 30 من شعبان وهي ليلة صحو ما فيها غيم ولا قتر، فيصبحون مفطرين، ويكون هذا هو تمام شهر شعبان. قال: وإن حال دونه، يعني في ليلة 30، نحن كلامنا الآن في ليلة 30، إن كانت ليلة صحو ما رأوا الهلال أصبحوا مفطرين، وإن كانت ليلة غيم أو قتر فيقول: فظاهر المذهب يجب صومه. قال العلماء حكما، قال علماء المذهب: حكما ظنيا احتياطيا، حكما ظنيا احتياطيا. فليلة 30 من شعبان إذا لم يرى لغيم أو قتر، لغيم أو قتر، فالواجب في المذهب، الواجب في المذهب أن يصام، وهذا عندهم حكم ظني احتياطي. ويتبع ذلك صلاة التراويح، تتبع ذلك صلاة التراويح، فيصلون أيضا صلاة التراويح. لكن لا يحل به دين، لو كان في دين يحل بواحد رمضان هل يحل في هذا اليوم؟ ما يحل، لا يحل. ولا طلاق معلق كذلك، ولا طلاق معلق، فالطلاق المعلق كذلك. لو قال امرأتي طالق في اليوم الأول من رمضان، هل تطلق في هذا اليوم؟ ما تطلق في هذا اليوم، لأن هذا مبناه على الاحتياط كما تقدم، مبناه على الاحتياط في جانب الصوم وما يتبع الصوم. ما يتبع الصوم تتبعه صلاة التراويح، وكذلك أيضا الكفارة. فلو أنه جامع في هذا اليوم وجبت عليه كفارة الجماع ما لم يتحقق أنه من شعبان. لو جاءتهم الأخبار بعد من البلدان المحيطة أن هذا اليوم لم يكن الأول من رمضان، وأن هذا هو تمام 30 من شعبان، وكان قد جامع امرأته، الآن ما نجب عليه شيء. لماذا؟ لأن علمنا أن هذا هو تمام 30 من شعبان. لكن لو ما جاء خبر وبقوا على حالهم هكذا، ما الواجب عليه؟ واجب عليه كفارة، نعم، كفارة الجماع. إذن ليلة 30 من شعبان إذا كانت ليلة غيم وقتر وجب أن يصوموا، أن يصبحوا صائمين، ولو جامع فعليه الكفارة، ويستحب أن يصلوا صلاة التراويح. ما الذي ينجيه من هذه الكفارة؟ نعم، أو ما الذي يبرئ ذمته؟ لو قدر أنهم بسؤال البلدان الأخرى علموا أن هذا لم يكن من رمضان، وإنما هو تمام 30 من شعبان. واضح هذا لكم؟ قال وقد قال صاحب الفروع رحمه الله إن هذا القول لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد، وذكر أنه لم يقف على نص صريح عن أحمد ولا أمر به. وقال شيخ الإسلام لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا أحد من الصحابة، يعني ما في أصل للوجوب، ولذا فهذا القول من مفردات مذهب أحمد. شرحنا لكم سابقا المراد بالمفردات، هذا من المفردات. ولذا هناك رواية عن أحمد أنه لا يجب، وعن أحمد رواية النهي عن صومه، وأنه يوم الشك، أنه يوم الشك. وبه قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وبه قال أبو الخطاب يعني النهي، نعم، هذا هو يوم الشك، نعم. واضح هذا لكم؟ إذن عرفنا المذهب الآن، وعرفنا أن عن أحمد رواية أنه لا يجب، وعنه رواية النهي، لكن المعتمد عند الحنابلة، نعم، هو وجوب صومه. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي نهارا، إن رؤي الهلال في النهار، يقول فهو لليلة المقبلة، أي ليس لليلة الماضية، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا إنه يكون لليلة الماضية، فيبين يعني أن هذا اليوم يوم صوم. واضح؟ يقول لليلة المقبلة، المقبلة. ولذا فهذا مقيد عندهم بقيد، يعني إذا رأيناه نهارا فإننا نقول هو لليلة المقبلة، ولكن بقيد، وهو أن يرى بعد غروب الشمس، بهذا القيد. ما هو نقول انتهينا، رأيناه في النهار، إذن الليلة المقبلة هي أولى ليالي رمضان. لا، لابد أن نراه بعد رؤية، بعد غروب الشمس، لأن الرؤية المعتبرة في الهلال هي رؤيته بعد غروب الشمس، ولذا فهذه المسألة يذكرها الفقهاء ليردوا بها قول من قال إنه لليلة الماضية، واضح؟ لكن ما نعتبره مطلقا لليلة المقبلة حتى يرى بعد غروب الشمس، لأن وقت الرؤية المعتبر هو ما بعد غروب الشمس. أين ذلك اليوم؟ قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يصام الشهر برؤية عدل ولو كان هذا العدل أنثى. هذه قاعدة المذهب فيما كان خبرا دينيا، يعني كرواية الحديث، كرواية الحديث، كرواية عائشة مثلا رضي الله عنها، فهذا خبر، ولذا لا يشترط فيه أن يأتي بلفظ الشهادة، فلو قال رأيت الهلال يكفي، ما يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، ما يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، واضح؟ يخبر خبرا عند القاضي أنه رأى الهلال، ما يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة. أما الشهور الأخرى فلا بد فيها من شهادة عدلين وأن يكون بلفظ الشهادة، واضح؟ لابد أن يكون مثل خروج شهر رمضان، يعني دخول شوال، هذا لابد فيه من شهادة اثنين وأن يكون بلفظ الشهادة، فيقول كل واحد منهما أشهد. هذا واضح لكم؟ هذا هو تقرير المذهب. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، صاموا بشهادة واحد. الآن خروج الشهر يحتاج إلى شاهدين أو يكفي فيه شاهد واحد، خروج الهلال، خروج الشهر ودخول شوال، لابد فيه من شاهدين، ولذا هذه المسألة الآن تنبني على هذا. الآن عرفنا أن شهادة واحد تكفي في دخول رمضان، طيب صمنا بشهادة واحد، صمنا بشهادة واحد، فمضى 30 يوما، أليس الشهر لا يزيد عن هذا العدد، عن 30 يوما؟ نعم، ولكن يشكل هنا أن دخوله لم يكن بشهادة اثنين، كان بشهادة واحد، ولذا ماذا بنوا على هذا؟ قالوا فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، إلى أن قال لم يفطروا، لم يفطروا، لأن الشهر قد بني دخوله على شهادة واحد، فلا نخرج منه إلا إما برؤية أو بشهادة اثنين. هذا واضح لكم؟ لابد إما أن نراه، يعني نرى هلال شوال، وإما أن يشهد اثنان، أن يعني إما أن نراه ولا بد أن تكون هذه الرؤية بشهادة بشهادة اثنين، أقول لا بد أن نراه وتكون هذه الرؤية بشهادة اثنين. هذا واضح لكم؟ إذن المذهب أنه لو أخذنا بشهادة واحد فأدخلنا الشهر كما هو المذهب، فإذا تم 30 يوما فننظر للهلال، نتراءى الهلال، نتراءى الهلال، وعلى ذلك فقد تكون أيام الصيام عندنا كم؟ قد تكون 31 يوما. هذا واضح لكم؟ لكن لو أخذنا بشهادة اثنان شهدا عندنا في دخول الشهر، فنقول لا، إذا لم نره أتممنا 30 يوما، إذا كانت ليلة الثلاثين نتراء الهلال، فإن رأيناه نعم، وإلا صمنا الثلاثين وأفطرنا بعد ذلك، أليس كذلك؟ هذا واضح لكم؟ يعني إذا صمنا بشهادة اثنين، شهد اثنان عندنا، فدخل الشهر الآن بشهادة اثنين، فإذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان نتراء الهلال، إن رأيناه وإلا صمنا الثلاثين ثم انتهى رمضان. هذا واضح لكم؟ قال: أو صاموا لأجل غيم، على المذهب. المذهب يصام لأجل الغيم، يصام لأجل الغيم الذي تقدمت المسألة السابقة التي قال فيها فظاهر المذهب يجب صوم. هنا الآن لو كملنا ثلاثين يوما نفطر بلا رؤية أو ما نفطر إلا برؤية؟ يعني صمنا يوما ظنيا احتياطيا، ثم بعد هذا اليوم مضى لنا 29 يوما، كم صار المجموع؟ 30، لكن فيها يوم الشك، ألا يحتمل يكون يوم الشك هذا ليس من رمضان؟ يحتمل، ولذا نقول يحتمل أن يكون الشهر تاما، وعلى ذلك فلا نفطر إلا برؤية، هذه واضح. ثم قال: أي حسنت، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا هو قول الجمهور، هو المذهب، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان الإسلامية فيلزم الجميع أن يصوموا في أي بلد من البلدان. إذا رؤي في نجد مثلا لزم أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وجميع الأقاليم والأمصار أن يصوموا، هذا معنى قوله وإذا رآه أهل بلد، يعني إذا رؤي عندنا في المملكة في أي بقعة صام أهل المملكة جميعا، ما نقول لا رؤي مثلا في شجرة ولم يرى في حائل، لا، والبلدان الأخرى أيضا نعم يصومون، والبلدان الأخرى يصومون، وهذه من المسائل التي يرجع فيها إلى الحاكم، يرجع فيها إلى الحاكم. قال: ومن رأى وحده، وحده بلبر مثلا أو بلبلد، رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، قال القاضي ما نقبل قولك، لما؟ إما أن يكون مستور الحال لا يعرف، لا تعرف عدالته الباطنة، يعرف ظاهره لكن الباطن ما يعرف، ما في أحد يزكيه، أو أن يكون فاسقا لكن يقول رأيت الهلال، وإما أن يكون القاضي يقول ما تكفي شهادة واحد، أنا ما أخذ بشهادة واحد، عندي كما هو مذهب طائفة من العلماء يقول ما أخذ إلا بشهادة اثنين. هذا إذن الرجل رد قوله: يا ناس أنا رأيت الهلال، فيقول لا، لا نقبل قولك. فما الذي يترتب على ذلك؟ قال: صام يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال، لأنه رأى الهلال. أيضا يقول: أو رأى هلال شوال، رأى هلال شوال، ليلة العيد ما يظن أنها أو تحتمل أنها ليلة العيد، ليلة الثلاثين من رمضان يحتمل أن تكون ليلة العيد، رأى ولكن إما أن يكون فردا فلم يؤخذ بقوله، وإما لما تقدم ذكره، إما لكونه فاسقا أو مستور الحال. قال: صام كذلك، صام، واضح هذا؟ فأيضا يلزمه أن يصوم، هنا يعني إذن هل أخذ برؤية نفسه الآن؟ لا، هنا الآن أخذ بالاحتياط وبالجماعة، هناك أخذ برؤية نفسه، أما هنا ما يفطر يقول خلاص عيد وأنا رأيت، هذا واضح لكم؟ نعم. وقال ابن عقيل من الحنابلة يجب الفطر سرا، يفطر سرا، وحسنه صاحب الإنصاف وكذلك أيضا صاحب الإقناع. إذن هذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب، هذا واضح لكم. والمنفرد بمفازة، هذا الرجل منفرد بمفازة يبني على يقين رؤيته هنا، هذا المذهب، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة. إنسان بمفازة من الأرض ما عنده أحد ولا في أخبار يسمعها ولا مذياع ولا شيء، ما يدري عن الناس في شيء، شخص واحد بمفازة من الأرض، هذا يأخذ برؤية نفسه وبما يتيقنه من صوم أو من فطر، هذا واضح لكم. يعني إذا كان إنسان بمفازة من الأرض، يعني ليس عنده أحد وكان منفردا، ما فيه قضاة ولا بلدان يتبعها ولا يسمع أخبار، منقطع عن الناس، الآن هذا نادر لكن قد يقع هذا. فإذا كان بمفازة فإنه يأخذ بيقين رؤيته، يأخذ بيقين رؤيته. إذن عرفنا الآن المذهب، وأن الشخص إذا رأى الهلال فرد قوله، رد قوله، لم يؤخذ بقوله إذا رأى الهلال فإنه يصوم، هلال شعبان وهلال رمضان، وإذا رأى هلال شوال فلا يفطر في المذهب. نعم، في المذهب يصوم، في المذهب يصوم. نعم. ومن حيث الترجيح هذا أرجح المذهب، لأن السلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فهذا أرجح في من جهة الدليل. قال ويلزم الصوم لكل مسلم، يلزم الصوم لكل مسلم، فإذا أسلم في أثنائه وجب عليه الإمساك، إذا أسلم في أثناء النهار. على هذا لو أنه أتاهم إلى المسجد قبيل الإفطار وقال أنا أريد الإسلام، يأكل وأقنعوه وعرفوه بالإسلام فأسلم، باقي 5 دقائق على الأذان، يمسك أو ما يمسك؟ أو يقول كل من هذا التمر؟ لا، يأمرونه بأي شيء؟ يأمرونه بالإمساك، يأمرونه بالإمساك. قال مكلف، المكلف يعني العاقل البالغ. والمذهب أن المميز يعني ابن 7 يؤمر به عند الإطاقة ويضرب على ذلك، ويضرب على ذلك، يؤمر ابن 7، مر عليكم في باب الصلاة أنه يؤمر بها ل7 ويضرب عليها ل10. أما في الصوم في المذهب أن ابن 7 يؤمر ويضرب إن كان يطيق، إن كان يطيق، لأن أمر الصيام مبناه على الإطاقة، لأن أمر الصيام مبناه على الإطاقة، فالصبي ابن 7 يؤمر ويضرب. قال قادر ويأتي. إذن يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار، في أثناء النهار جاء النبأ أو الخبر، جاء الخبر أن اليوم من رمضان، جاء البريد في الساعة مثلا 12 ظهرا يقول إنه رؤي في الرياض مثلا كما في القديم، قامت البينة في أثناء النهار. الناس منهم من هو ممسك ومنهم من هو مفطر يأكل ويشرب، فما الحكم؟ قال: وجب الإمساك، يجب الإمساك عليهم جميعا أن يمسكوا. ما يقول ما كنا ما تسحرنا، ما يجب الإمساك. ويجب كذلك القضاء، ويجب كذلك القضاء. هذا واضح لكم؟ قال: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب القضاء هنا، أمسكوا فلم يؤمروا بالقضاء، يعني فعلوا ما أمروا به من الإمساك. إذن المذهب: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك ووجب القضاء. قال: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، على كل من صار في أثنائه يعني في أثناء اليوم أهلا لوجوبه. وإذا بلغ الصبي، بلغ الصبي نظرنا، فإن كان صائما أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، يعني نام الصبي في النهار، نام وهو متسحر وناوي الصوم يصوم، ثم إنه في نوم النهار احتلم، بلغ أو ما بلغ؟ بلغ، استيقظ قال: احتلمت الآن أصبحت بالغا. نقول: نويت في الليل وانت صائم؟ قال: نعم. نقول: إذن يجزئك هذا اليوم. واضح؟ إن قال: لا أنا لم أصم أنا مفطر، فنقول: يجب أن تمسك وتقضي على المذهب. هذا واضح؟ فيمسك ويقضي. كذلك إذا أفاق المجنون، إذا أفاق المجنون، مجنون أفاق فيه صرع أو غير ذلك من أمراض العقل، ثم أفاق، أفاق العصر، له سنة وهو مغيب عقله مجنون، والآن أفاق، نأمره بماذا؟ بالإمساك. ويؤمر كذلك على المذهب بالقضاء. واضح؟ طيب. قال: وكذا حائض ونفساء طهورتا، حائض ونفساء طهورتا، واجب عليهما الإمساك ويجب القضاء. وهذه المسألة ليست كالمسائل السابقة، المسائل السابقة الإمساك لا إشكال فيه، هنا فيه الإشكال، الإمساك، القضاء هنا ما فيه إشكال، الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء يجب عليهما القضاء والمذهب، ويجب الإمساك أيضا، ويجب الإمساك أيضا. ولذا عن الإمام أحمد رواية أن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجب عليهما الإمساك. واضح؟ يعني تفرق بين المسائل السابقة وهذه. إذا قامت البينة في أثناء النهار، وإذا بلغ الصبي، وإذا أفاق المجنون، وإذا أسلم الكافر، هذه أربع مسائل، هذه يجب الإمساك. وفي القضاء قولا. واضح؟ المسائل هذه الأخرى بعكسها، إذا طهرت الحائض وطهرت النفساء وبرئ المريض، برئ المريض وقدم المسافر، قدم المسافر، هؤلاء ما في إشكال في القضاء وفي الإمساك قولا. هذا واضح؟ أما في المذهب فجميع هذه المسائل فيها قضاء وفيها إمساك. أنا أتعرض لي هنا في مسائل الخلاف لأن الحاجة داعية، لأن هذه المسائل يعني تقع، ويحتاج إليها دائما الناس. فعندنا الآن المرأة إذا طهرت من الحيض القضاء ثابت عليها، والمسافر إذا قدم مفطرا القضاء ثابت عليه أفطر، والمريض إذا برئ يأكل ويشرب في أولنا علاج وبرئ الآن القضاء ثابت عليه، واضح؟ وكذلك أيضا المسافر إذا قدم وهو مفطر فثابت عليه القضاء. هؤلاء في المذهب أيضا يجب في حقهم الإمساك، يجب في حقهم الإمساك. تصورتم هذه المسائل؟ ثم قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، وكذا إذا برئ المريض، وكذا إذا برئ المريض. هؤلاء إذا في المذهب عليهم قضاء وإمساك، قضاء وإمساك. والراجح أن هؤلاء جميعا عليهم نعم القضاء، القضاء دون الإمساك. ثم قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. ومن أفطر لكبر، يعني شيخ هرم أو عجوز يجهدهم الصوم ويشق عليهم مشقة شديدة. دخول، ما في دخول، هل يبغى دخول؟ سكن. بسم الله. سكن الله. ومن أفطر لكبر شيخ هرم أو عجوز يجهدهما الصوم وأيضا يشق عليهما مشقة شديدة. تعلمون أنتم حتى تتضح لكم هذه من جهة الواقع، بعض كبار السن أكله قليل جدا، يعني ربما يعطى اللبن أو الحليب اليسير فيشرب منه الجرعة والجرعتين والثلاث ويقول يكفي، هذا بعد ساعة ساعتين ثلاث يجوع ويتعب لأنه ليس عنده قابلية للأكل الذي يتزود فيه الجسم، الذي يتزود فيه الجسم لساعات طويلة. فهذا النوع من الكبار، لبعض الكبار ما شاء الله شهيته طيبة للطعام، فهذا يقدر ما يشق عليه، لكن بعضهم شهيته للطعام يسيرة فيأخذ الشيء اليسير من الطعام ويقول يكفي. فمثل هذا عادة ما يقدر على إتمام الصوم يشق عليه، هذا إذا كان فكره معه. لكن لو كان قد خرف فهل يدخل في هذه المسألة؟ لا، إذا كان قد خرف هذا رفع عنه قلم التكليف. ولذا ما يفعله بعض الناس مع كبار السن الذين دخلهم خرف فيبعدون عنهم الطعام والشراب ويقولون يعني يشرب، يمد يده حتى يقول لا اليوم رمضان اليوم، فيبعد يده ثم بعد قليل ينسى ويمد يده، وإذا سألته عن اسمك نسي، يكون قد نسي اسمك وأنت ولده، فإذا ذكرته تذكر ثم بعد وقت ينسى، وقد يعرف اسمك ولكن ينسى اسم الأبناء الآخرين وهكذا، يعني دخله الخرف. فمثل هذا قد رفع عنه قلم التكليف، هذا غير مكلف. كلامنا في الشيخ الكبير الذي معه عقله، لأن العقل هو مناط التكليف. قال: ومن أفطر لكبر، نعم. وعندنا في المسألة السابقة، المسائل التي الحنابلة يوجبون فيها الإمساك كالحائض، يقولون لها ثواب إمساك لا ثواب صيام، ثواب إمساك وليس بثواب صيام. يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. كيف نعرف أن هذا المرض لا يرجى برؤه؟ نرجع إلى الأطباء أو إلى ما يعرفه الناس من طبيعة هذا المرض. في أمراض يعرف الناس أن هذا لا يرجى برؤه، أو كذلك فيما يقرره الأطباء. قال: أطعم لكل يوم مسكينا. أطعم لكل يوم مسكينا، فيطعم مدة من البر، يعني ربع الصاع أو نصف الصاع من التمر ونحوه، عن كل يوم، ولو كان ذلك كله لمسكين واحد، ولو كان ذلك كله لمسكين واحد. واضح؟ يعني لو أفطر 30 يوما، وقلنا إن القدر 3/4 الكيلو الذي هو ربع الصاع، فيخرج 3/4 كيلو في 30، يعني نحو 22 كيلو، تكفيه عن الشهر كله، تكفي عن الشهر كله. فإن عوفي قبل أن يطعم، قبل أن يطعم عوفي، وجب القضاء. وإن عوفي بعد الإطعام أجزأه الإطعام. واضح؟ يعني رجل قيل له إن مرضك هذا لا يرجى برؤه، قال له الأطباء، وهذا واقع هذا المرض، فأفطر رمضان وأخرج كيسا من الأرز عن الشهر، ثم كتب الله له الشفاء بالدعاء أو بما تيسر له من الدواء، فشوفي الآن، يقول: أطعمتنا، أطعمت وانتهيت. نقول: يكفيك هذا، يكفيك هذا الإطعام. هذا واضح؟ وإن قال: لا، أنا لم أطعم، نقول: ما دام أنك لم تطعم فعليك القضاء، فعليك القضاء، ما دام أنك شفيت فعليك القضاء. ثم قال: ويسن لمريض يضره، يعني يضره هذا المرض، يضره الصوم، سن لمريض يضره، يعني يضره الصوم، يعني يخاف التلف، يخاف التلف، إن صام خاف على نفسه أن يتلف. فيقول المذهب هنا إنه يسن. وإذا كان يخاف التلف، أليس هذا الأولى فيه الوجوب؟ نعم. ولذا القول الثاني في المذهب أنه يجب، إذا كان يخاف على نفسه التلف فيجب. وما هو المرض المبيح للفطر في نهار رمضان؟ المرض المبيح هو الذي يشق معه الصوم، يشق معه الصوم، أو يزيد الصوم في المرض، أو يؤخر البرء، أو يؤخر البرء، ويؤخذ بقول طبيب ثقة. إذا قال الطبيب الثقة: صومك يؤخر مدة العلاج، مكما تحتاج إلى شهر، إن كنت تصوم قد تحتاج إلى 2 أو 3. نعم، مثل بعض الأمراض اللي في الباطنة تحتاج إلى معدة غير خالية من الطعام مثلا، أو أوقات العلاج مثلا كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات. بعض العلاجات ما تعدل إلى على الإفطار والسحور، أو بعض البلاد الذين ليلهم قصير ويأخذ حبتين، حبة في الصباح وحبة في المساء، يقول ليل 4 ساعات أو 5. فهذا يحتاج إلى أن يفطر. إذن إذا كان يزيد في مرضه أو يؤخر البر أو يشق عليه، لكن إذا كانت المشقة يسيرة مثل الصداع اليسير أو الزكام اليسير، هذا ما يؤذن له بالفطر. أفطر يقول أباخذ مثلا بنادول معي صداع يسير، نقول لا، لكن لو قال الصداع شديد، صداع شديد أو رشح شديد، فمثل هذا له أن أن يفطر. قال: ولمسافر يقصر، يعني ويسن. المسافر إذا كان سفره سفر قصر، وهو كما تقدم 4 برد، يعني نحو 80 كيلا، هذا يسن له أن يفطر، يسن في المذهب أن يفطر ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة، لو ما في مشقة. فالأفضل في المذهب له الفطر. قال: نعم، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نوى حاضر، وهذه من المفردات، من المفردات. نوى حاضر صوم يوم، صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يعني أنت الآن من أهل حائل وصمت وأمسكت، ولما جاء الظهر سافرت، فلك أن تفطر، لك أن تفطر، له أن يفطر. لأن من أهل العلم من يقول: إذا صمت في بلدك ثم سافرت فليس لك أن تفطر، ليس لك أن تفطر. من هو الذي يفطر عندهم؟ الذي يكون من أول النهار مسافر، يعني بالليل ذهبت طائرتك إلى الرياض، نعم تفطر في الرياض، لكن ذهبت الطائرة في النهار فليس لك أن تفطر. هذا واضح لكم؟ نعم. إذن المذهب هنا أن الحاضر إذا نوى السفر في أثنائه، يعني ثم سافر، يعني ثم سافر، فله الفطر. فإن سافر ليفطر، إن سافر ليفطر، قالوا حرم عليه ذلك، حرم عليه، يعني حرم السفر وحرم الفطر. يعني شخص يقول: أنا ما لي حاجة في السفر، أنا أسافر لأجل ماذا؟ لأجل أن أفطر فقط، لأجل أن أفطر، فيحرم السفر ويحرم ماذا؟ الفطر، يحرم الفطر. والمذهب أنه إذا كان يعلم أنه يقدم غدا فيلزمه الصوم. يعني شخص يقول: أنا الآن بالرياض وأنا من أهل حائل، أنا بالرياض وطيارتي الصباح غدا 7 صباحا، يمضي لي ساعتان في الرياض، قالوا: يلزمك أن تصوم، لأنك تعلم أنك في غد يزول عنك عذر السفر. واضح؟ والراجح خلافه. هذا إذن المذهب. إذا علم الشخص أنه في غد سيذهب إلى بلده وأن طائرته في غد، فهذا يلزمه في المذهب ماذا؟ أن يلزمه في المذهب أن يصوم، يلزمه في المذهب أن يصوم. هنا مسألة في المذهب، وهذه المسألة كما قالوا يلغز بها، يعني وهي غريبة. ذكرنا لكم أن الكبير ما الذي يلزمه؟ يلزمه الإطعام. أن الكبير يلزمه الإطعام، ومثله المريض الذي لا يرجبه، يلزمه الإطعام. فإن سافر فأفطر. الآن عندنا عذر سفر وعندنا العذر الأول السابق، فإذا أفطر في السفر قالوا لم يلزمه شيء، يسقط عنه حتى الإطعام، يسقط عنه الإطعام، ما يكون عليه شيء أبدا. يعني رجل سافر بأمه المريضة مرضا لا يرجى برؤه، سافر بها إلى مكة في حائل، صامت شهر رمضان، يطعم عنها كيسا مثلا من الأرز بقدر الأيام. لو جلست في مكة، إذا قدرنا أنها جلست أيام سفر، لم يقول مثلا أيام السفر 4 أيام في المذهب مثلا، فإذا جلست 4 أيام في المذهب فإن هذه 4 أيام ما فيها إطعام. وهذا كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيه نظر ظاهر، هذا فيه نظر ظاهر، والصحيح وجوب الإطعام، الإطعام باق ما يزول، لأن المسلم إما أن يجب عليه أن يصوم وإما أن يطعم ما دام أنه عاقل. إذن عرفتم هذه المسألة في المذهب؟ نعم، أو أعيد إيضاحها؟ واضح. طيب، ثم قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. إن أفطرت حامل في بطنها جنين أو مرضع خوفا على أنفسهما فقط، على النفس أو مع الولد، قالت أنا أفطرت خوفا على نفسي أو خوفا على نفسي وعلى ولدي، واضح؟ فما الواجب؟ قال قضتاه فقط وعلى ولديهما. إن كان الخوف على الولد فقط، قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أوضح هذا لكم. هذه امرأة حامل، قال لها الطبيب الأولى أن تفطري لأجل الجنين، صحتك طيبة لكن لأجل الجنين أفطري، فأفطرت لأجل الجنين فقط، ما في خوف هنا على النفس، فيلزمها القضاء ويلزم الإطعام عن كل يوم مسكينة. إن قال لا، الخوف عليك أنت أو الخوف عليكما معا أنت والجنين، فهذه يكفيها نعم القضاء، يكفيها القضاء. إذن متى يجب الإطعام؟ إذا كان الخوف على الجنين فقط أو مرضع ترضع. فقال لها الطبيب إن الصوم يخفف اللبن، يقل اللبن ويضر بمن؟ بالطفل الذي يرتضع، هذا المرتضع يضره ذلك، فأفطري حتى يكثر لبنك. الآن الخوف على من؟ على هذا الرضيع، فنقول عليك القضاء والإطعام. وإن قالت لا، وإن قال لها لا، حتى أنت الآن ترضعين ويضعف بدنك ويضرك هذا، فلا يجب إلا القضاء. ولذا قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، قالوا فقط أو خوفا على أنفسهما مع الولد، قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. المؤلف هنا ظاهر كلامه خلاف المذهب، قوله أطعمتا، من الذي يطعم الآن؟ نعم، المرأة، المذهب كلام المؤلف هنا، كلام المؤلف يقول وأطعمتا، يعني المرضع والحامل، وهذا وجه في المذهب. وأما المشهور في المذهب فالذي يطعم هو الأب، الذي يطعم هو الأب، يعني ومن يمون، فالذي يمون الولد هو الذي يطعم، ليست هذه المرأة المرضعة أو الحامل هي تقضي، ووالد هذا الجنين أو والد هذا الرضيع عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا أن قوله وأطعمتا هذا خلاف المشهور في المذهب. ثم قال: ومن نوى الصوم. هنا قبل هذا قال الآجري من الحنابلة: من صنعته شاقة إن خاف بالصوم تلفا، يعني يخاف أن يتلف بالصوم، أفطر وقضى إن ضره ترك هذه الصنعة. يعني رجل مثلا بناء يقول: أنا ما أحسن إلا هذه الصنعة، أو الصنعة التي عليها عملي هي البناء، لكن لو كان يمكن أن ينتقل في رمضان إلى عمل آخر، إلى عمل آخر في يعني مثلا قد البوية مثلا في داخل البيوت ونحو ذلك، السباكة، الكهرب، في أعمال يمكن أن يفعلها الصائم، لكن ربما البنا الذي يكون في أماكن مكشوفة في الشمس، يعني هذا يخاف على نفسه التلف في الأيام، في أيام القيض، في أيام القيض. فإذا قال: أنا أحتاج إلى هذه الصنعة، يضرني تركها، هذا عملي، ويخاف التلف على نفسه، فقال الآجري من الحنابلة: إنه يفطر ويقضي. وهذا ظاهر. كذلك مسألة أخرى وهي المذهب: من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده فله إن كان يضعفه الصوم الفطر ولو كان في غير سفر، وفعله تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو المذهب. يعني إذا حاصر الكفار بلدا إسلاميا أو المسلمون يقاتلون، لكن المسافة ما هي مسافة قصر، ما في سفر، سفر واضح، هذا ما هو سفر، قد تكون البلد قريبة إليهم التي يقاتلون، مثل الذين يسكنون في الثغور، قد يدخلون في بلاد الأعداء في رمضان ولا تكون مسافة قصر. فإذا كان يضعفهم الصوم، يعني يضعف أبدانهم، فيفطرون للتقوي على الجهاد في سبيل الله. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، وعليه فإن أفاق جزءا منه أجزأ. نوى الصوم في الليل ثم جن، سرع، ذهب عقله، أو أغمي عليه جميع النهار، يعني الساعة مثل ليالينا هذه الساعة الخامسة قبل الفجر نوى تسحر ثم أغمي عليه، سقط من مكان وأغمي عليه، ما أفاق إلا بعد غروب الشمس، هذا ما أفاق جزءا من النهار، ولو أفاق جزءا من النهار لأجزأ صومه. يعني لو أنه أفاق قبل أذان المغرب بعشر دقائق فإن صومه يجزئ. قال: لا إن نام جميع النهار، الذي ينام جميع النهار يصح صومه، يعني لو أن الرجل قبل أذان الفجر نام ولم يستيقظ إلا غروب الشمس فالصوم يصح مع الإثم في ترك الصلاة. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني دون المجنون، يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني هذا رجل أغمي عليه بعد أن تسحر ومضى يوم كامل ما أفاق إلا بعد غروب الشمس، لم يفق أي جزء من النهار، فهذا يلزمه قضاء هذا اليوم، ولو أغمي عليه 10 أيام في رمضان يلزمه أن يقضيها، ولو أغمي عليه شهر كامل، نعم مثل اللي يكون في العناية المركزة شهر كامل يلزمه في المذهب القضاء، يلزمه في المذهب القضاء. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. يقول يجب تعيين النية من الليل، من الليل تعين النية لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، يعني لا نية الفرضية يعني لا يجب، لا تجب نية الفرضية، لا نية الفرضية يعني لا تجب نية الفرضية، يعني ما يجب أن تنوي أن هذا فرض، إذا نويت أنه من رمضان يكفي، يكفي إذا نويت أنه من رمضان. إذن في الصوم الواجب ما الذي يدخل في الصوم الواجب؟ رمضان، النذر، الكفارات، هذه كلها يجب أن تنوي من الليل، ما يجزي أن ينوي من النهار. يقول يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم، لصوم كل يوم، فلا تكفي نية واحدة عن الشهر كله، لأنه قال كل يوم. يعني لو أن الرجل نوى من ليلة رمضان الأولى أن يصوم رمضان ما يكفي هذا في المذهب، لابد في كل ليلة أن ينوي. وللحاجة إلى ذلك الرواية الأخرى عن أحمد وهي مذهب مالك أنه يكفيه أن ينوي نية من أول الشهر، نية من أول الشهر، ما لم يقطع، يعني يقطع بسفر أو بمرض يفطر فيه، إذا سافر يستأنف نية جديدة. ومثل ذلك صيام الأيام المتتابعات كالشهرين المتتابعين وكالثلاثة الأيام المتتابعة في كفارة اليمين، فهذه تكفي نية من أول الصيام. يعني رجل يصوم شهرين متتابعين نوى، وفي ليلة من الليالي قال أنا ما أدري نويت أو ما نويت، أصبحت الآن، نقول تكفي نيتك في أول الصيام. ثم قال، وهنا قال لا نية الفرضية لأن التعيين يكفي، هو يقول يجب تعيين النية، فما دام أنه عين رمضان مثلا فهذا يكفي. قال ويصح النفل بنية من النهار. النفل، نفل سواء كان عرفة أو عاشورة أو أيام البيض لا فرق، كل النفل، كل النفل يصح النفل بنية من النهار، بنية من النهار يعني ما لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، ما مس المرأة، ما جامع ولم يأكل ولم يشرب، أضحى الآن الساعة 10 صباحا قال أنا ما أكلت ولا شربت ولا جامعت، لو أني صمت اليوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو هذا يوم اثنين أو خميس، ينوي من النار، ينوي من النار. قال قبل الزوال وبعده، يعني حتى ولو بعد الزوال، لو بعد الظهر، وهذه من المفردات، قوله وبعد وبعده هذه من المفردات، يعني من مفردات مذهب أحمد. ويثاب على ذلك من وقت النية، يعني يثاب بقدر ما نوى، يعني يكون صام الاثنين لكن الأجر ليس كأجر من صام من طلوع الفجر. هذا رجل ما أكل لمرض أو لغيره، فبقي لأذان المغرب ساعة واحدة، فقال أنوي، بقي ساعة واحدة أنوي الصوم، نوى، أجزأه ذلك وصح صومه، ولكن الأجر بقدر ما صام، واضح؟ الأجر بقدر صيامه. نعم، لا ما لا، لأنه نقضه له، يعني لو صام ولما بقي ساعة أفطر الآن انتقض صوم. نعم. وسحوره نية، بعض الناس يقول أنا ما أدري أنا نويت أم لم أنوي ولكني تسحرت، نقول سحوره نية، هو ما أكل إلا لأجل أن يصوم. فالمذهب أنه يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ثم قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. رجل يقول أنا ما أدري هل يوم غد من رمضان أم لا، ما أعلنه إلا أنا بنام الآن، أبنام ما أنا منتظر، أو أذهب إلى مكان ما فيه إرسال أو بث، ولكني أنوي في قلبي إن كان يوم غد من رمضان فهو فرضي، وإلا فأنا مفطر، وإلا فأنا مفطر. المذهب لا يجزئه لأنه لم يجزم بالنية، هذا واضح لكم، هذا هو المذهب. أما شيخ الإسلام فيقول يجزئ لأن النية تتبع العلم، وهذا علمه، ما يدري هل غد من رمضان أم ليس من رمضان، فيقول إن كان غد من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر، هذا علمه، انتهى علمه إلى هذه الدرجة. إذن نعود إلى المذهب، إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ذلك للتردد في النية. ومن نوى الإفطار أفطر. قبل هذا استثنوا ليلة 30 من رمضان. ليلة 30 من رمضان رجل قال بنام أنا الآن، إن كان بكرة رمضان فأنا صائم، وإن كان عيد عيت مع الناس، هذا كل الناس يفعلون هذا. قالوا هذا الآن ما يضر، هذا الآن ما يضر، لماذا؟ لأن الأصل هو الصوم. هذا واضح لكم الفرق؟ هناك نام ليلة الواحد من رمضان، احتمال تكون ليلة واحد من رمضان، واحتمال تكون ليلة 30 من شعبان، ما دخل الشهر إلى الآن، ما ثبت دخوله، فيقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا أنا فأنا مفطر، هذا في المذهب لا يجزئه. أما لو كان ليلة 30 من رمضان، يعني ما يحتمل أن تكون ليلة عيد، نعم، تسحر ونام وقال إن إذا استيقظت لصلاة الفجر والناس عيد عيت معه، وإن كان من رمضان أصوم أكمل يومي، هذا يصح. واضح لكم الفرق بين الصورتين؟ نعم. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر. النية لابد أن تكون مستوعبة للنهار كله، ولذا لو نوى الإفطار يكون قد أفطر، نوى بقلبه ما أكل ولا شرب، نوى الإفطار أفطر، وعلى ذلك فلو قلبه إلى نفل يجزي في غير رمضان. رجل في غير رمضان عليه يوم نذر فنوى في النهار أن يفطر وما أكل وما شرب، ما أكل وما شرب، ثم قال الآن النذر لابد من الليل، وأنا الآن نويت الإفطار، انتهى الآن، ما لي حق أن أصوم نذرا، ولي رغبة أن أكمل هذا اليوم، فنقول تكمله تطوعا إن شئت، لأن التطوع يجوز بنية من النهار. من المسائل لو نوت الحائض الصوم وتعرف أنها تطهر قبل طلوع الفجر صح ذلك. فيه امرأة في أول الليل تقول الآن بدأت بدأت بالجفاف ويمكن أني وأنا نيمة أجف تماما، وهذا وقت طهارتي، فتقول أنا أنوي، وإذا قمت وأنا طاهر أكون قد نويت في الليل. نعم، لا بأس بذلك، يصح ما دام أنها تعرف أنها تطهر قبل طلوع الفجر. أيضا من المسائل، من نوى الفطر تقدم أو تردد فيه، تردد أو نوى إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت، فالمذهب أنه يفطر. هذا رجل قال أنا سأقف عند هذه المحطة، إن وجدت طعاما أفطرت، هذا تردد عند في المذهب، فقال إن وجدت طعاما أفطرت، فلم يجد طعاما فقالوا أنت لا مفطر. لماذا؟ للتردد. أو تردد أفطر لا ما أفطر، أفطر ما أفطر، أكمل الصوم لا ما أكمل الصوم، تردد، فهذا أيضا يكون قد أفطر. فإن كان واجبا انتهى، وإن كان نفلا له أن يكمل إذا ما أكل، يعني يبدأ من جديد بنية من جديد في النفل، هذا واضح لكم. ثم قال أيضا من المسائل، وهذه مسألة مهمة، من قطع نية، من قلب أو قبل هذا، نعم، من قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء، قطع نيته ثم نوى صوم تطوع، صح، هذه تقدمت، إنسان قطع نية النذر ثم نوى نفلا، يصح ما يصح ما دام ما أكل ولا شرب، ما أكل ولا شرب يصح. ها، وإن قلب صائم نية نذر أو قضاء، قلبه إلى نفل، المذهب صح وكره ذلك لغير غرض صحيح. يعني رجل ناوي نذر قال ما أنوي الفطر الآن، أنا سأقلب النذر إلى تطوع، سأقلب النذر إلى تطوع، فالمذهب نعم صح ويكره ذلك لغير غرض صحيح، وهذا كما في المنتهى، كما في المنتهى، خلافا لصاحب الإقناع. هذه المسألة التي أذكرها الآن التي أقول يعني مهمة، لأن هاتين المسائل تقدمت الإشارة إليهما. من نوى في خارج رمضان، نوى قضاء ونفلا، قضاء ونفلا، يقول أنوي أن اليوم قضى ويوم عرفة، هذا يحصل من الناس، يقول هذا اليوم أنويه قضاء ويوم عرفة، أو أنويه قضاء ونذرا، علي يوم نذر وعلي يوم قضاء، أبنوي قضاء ونذر، أو قضاء وكفارة، أبنويه قضاء عن يوم وكفارة، فهذا كله يكون نفلا، يكون نفلا له، يعني هذا التردد في النية يجعله في حكم النفل، هذا واضح لكم. فالذي ينوي أن هذا اليوم من رمضان قضاء لرمضان وينوي أن يكون يوم عرفة في نفس اليوم، نقول هذا يكون لك يوم عرفة، يكون لك يوم عرفة، يعني يكون نفلا، يكون نفلا، ما يجزي عن الواجب، لا. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. كم باقي؟ لا نترك الوقت هذا، توضؤون، ها، طيب إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.